فإنه كان لا ينتقم لنفسه، ولكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيئا، ولم يضرب بيده خادما ولا امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله. وخدمه أنس 10 سنين فما قال له أف قط، ولا قال له لشيء فعله لما فعلت كذا، ولا لشيء لم يفعله ألا فعلت كذا. وفي رواية أنه كان إذا لامه بعض أهله قال صلى الله عليه وسلم دعوه فلو قضي شيء كان، يعني إذا أهل أنس لاموه على تقصيره مثلا في بعض ما أمره به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يدافع عن أنس فيقول دعوه فلو قضي شيء كان، يعني قدر الله ما شاء فعل والأمور تعدي. لكن أحيانا الواحد بيقف على الواحد خلاص كأن الدنيا وقفت عند هذا العمل، فتجده تجده لا يمر هذا الخطأ مرور الكرام. ولكن من علامة الكريم أن يتغاضى كثيرا، يتغاضى عن تقصير غيره تجاهه، اللي هو التغافل، يعني زي الرجل مع زوجته أو الرجل مع أبنائه. ليس بالضرورة كل ما أخطأت الزوجة أو أخطأ الابن أن تحاسبها، أنت فعلت وفعلت وفعلت وفعلت وفعلت، ليه ما عملتش كده، ليه ما عملتش كده، يا أخي عدي، ربما ينصلح بنفسه، ربما ينصلح هو بنفسه. فإذا تكرر الخطأ ممكن تعاتبه عتابا يسيرا ولا يعني تشدد عليه في العتاب، كما ذكرنا قبل ذلك لما سيدنا عبد الله مر على قوم على له فقال على رسلكم، يعني شوية يعني مش بالضرورة يعني كل اليوم يبقى له، يبقى نصه كده ونصه كده وهكذا. يعني الكلمة الطيبة صدقة. وزوجتك مثلا تعمل لك أكل خربان، أكل لا يصلح لاستعمال الآدمي، الله إيه الحلاوة دي، أنت الأكل ده جاهز ولا أنت اللي عاملاه؟ لا أنا اللي عاملاه، أنا افتكرته جاهز، أكيد أنا افتكرت أنت جايباه من مطعم مشهور ولا حاجة كده. يعني الكلمة الطيبة أنت كده هتاكلها مش كده ولا إيه؟ فالأكل اتعمل ما سيؤكل سيؤكل وما سيرمى سيرمى، فخلاص يعني ما تخليش الحياة منغصة يعني. وفي رواية أنه كان إذا لامه بعض أهله قال صلى الله عليه وسلم دعوه فلو قضي شيء كان. وفي رواية للطبراني قال أنس خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما دريت شيئا قط وافقه ولا شيئا قط خالفه، رضي من الله بما كان. يعني لا أدري ما الذي رضيه الرسول وما الذي لم يرضه، لأن كل شيء كان يتقبله منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، تعني أنه تأدب بآدابه وتخلق بأخلاقه، فما مدحه القرآن كان فيه رضاه، وما ذمه القرآن كان فيه سخطه. يعني كل ما نص القرآن على استحسانه ومدحه فالرسول يمتدحه ويحبه ويرضاه، فرضاه موافق لرضا الله عز وجل، وسخطه على وفق سخط الله سبحانه وتعالى، يرضى لما يرضاه ويسخط لما يسخطه. فما مدحه القرآن كان فيه رضا، وما ذمه القرآن كان فيه سخطه. وجاء في رواية عنها قالت كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. وكان صلى الله عليه وسلم لشدة حيائه لا يواجه أحدا بما يكره، بل تعرف الكراهة في وجهه، كما في الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. تعرف العذراء يعني البكر، وهذه طبعا البكر اللي عندهم يعني مش اللي عندنا يعني في زمانهم يعني هو بيتكلم عن زمانهم. فكانت البكر دائما معروفة بالحياء الشديد جدا، لا تستطيع أن ترفع عينيها حتى في وجه أبيها، بل حتى في وجه زوجها يعني قبل الزواج، يعني ما هي لو تزوجت ما تبقاش بكر، واضح؟ فكان هذا هو هي خلق النساء في الزمان الأول. لكن دلوقتي طبعا ما تقدرش انت تفتح بقك يعني قدامها. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، يعني يظهر ذلك في تجاعيد وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يواجه الناس بشيء يدل على كراهته لذلك. ولما بلغه ابن مسعود قول القائل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يعني معروف لما الرسول كان بيقسم بعض الغنائم فبعض الأعراب قال هذا الكلام، قال أشق عليه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب، ولم يزد على أن قال قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، يعني لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقسم إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، جزاك الله خير. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى أو سمع ما يكرهه الله غضب لذلك، وقال فيه يعني وقال قولا فيه ولم يسكت. وقد دخل بيت عائشة فرأى سترا فيه تصاوير، اللي هي إيه التماثيل يعني، أو صورة الفرس ذوات الأجنحة، فتلون وجهه وهتك، أي وهتك الستر، وقال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. طبعا فهنا ظهر غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن هذا فيه إيه؟ أمر مخالف لما يحبه الله ويرضاه. ولما شكي إليه الإمام الذي يطيل بالناس صلاته، قصة معاذ معروفة، حتى يتأخر بعضهم عن الصلاة معه غضب واشتد غضبه، ووعظ الناس وأمر بالتخفيف، لما قال أفتان أنت يا معاذ. ولما رأى النخامة في قبلة المسجد تغيظ وحكها وقال إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أسألك كلمة الحق في الرضا في الغضب والرضا، أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. وهذا عزيز جدا، وهو أن الإنسان لا يقول سوى الحق سواء غضب أو رضي، فإن أكثر الناس إذا غضب لا يتوقف فيما يقول، يعني يقول كلاما مرتجلا فيه طبعا يعني إجحاف للمغضوب عليه. وأيضا إذا رضي، أحيانا الإنسان إذا ما رضي يبالغ في الثناء والمدح، يبالغ في يعني ليس عندنا إيه الاعتدال في الرضا والغضب. فهذه خلق عزيز ليس إلا للأنبياء أو للصديقين والأولياء. وخرج الطبراني من حديث أنس مرفوعا ثلاث من أخلاق الأنبياء: من إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل، ومن إذا رضي لم يخرجه رضاه من حق، ومن إذا قدر لم يتعاطى ما ليس له. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن أو أخبر عن رجلين كان قبل أخبر عن رجلين ممن كان قبلنا، كان أحدهما عابدا وكان الآخر مسرفا على نفسه، فكان العابد يعظه فلا ينتهي، فرآه يوما على ذنب استعظمه فقال والله لا يغفر الله لك. هنا بقى إيه الافتئات على الله، من أدراك؟ فغفر الله للمذنب وأحبط عمل العابد، لأنه تألى على الله، من أدراك يعني أن الله لا يغضب عليه يعني. ولذلك أهل السنة لا يعينون الأحكام، يعني لا تقول فلان كافر أو فلان فاسق، وإنما تقول إيه، من فعل كذا فهو كافر أو من فعل كذا فهو فاسق، هذا الفعل فعل الكافرين، هذا الفعل فعل الفساق، فقد يتوب قبل أن يموت فيتغمده الله برحمة منه، وقد يكون حينئذ أحسن حالا منك. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن رجلين ممن كان قبلنا، كان أحدهما عابدا وكان الآخر مسرفا على نفسه، فكان العابد يعظه فلا ينتهي، فرآه يوما على ذنب استعظمه فقال والله لا يغفر الله لك، فغفر الله للمذنب وأحبط عمل العابد. كان بعض مشايخنا مرة في درس من الدروس يحكي قصة وقعت له، يقول ذهبت أصلي صلاة العشاء فوجدت شابا من رواد المسجد واقفا مع فتاة وشاب قريبا من المسجد، الشاب المتدين يريد إيه أن يأخذ هذا الولد إلى المسجد وأن يعني وهو يعظه أن يبتعد عن هذه الفتاة وعن العلاقة المحرمة التي بينهما، فبيقول تعالى خش المسجد خش المسجد، والولد يقول له إن شاء الله إن شاء الله بس لما روح بكرة إن شاء الله. فالشاب المتدين غضب، هنا بقى ايه انقلبت ايه الى مسألة شخصية بقى مش دعوة الى الله، فقال تعالى صلي يا حمار. فالشيخ ذهب اليه وقال له اذا كان هو حمار فالحمار لا يصلي، سقطت عنه الصلاة. فانت كيف تقول انه حمار ثم تقول له تعالى صلي، هذا تناقض صح ولا لا؟ وقال أبو هريرة لقد تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته، فكان أبو هريرة يحذر الناس أن يقولوا مثل هذه الكلمة في غضب، يعني أن تقول فلان لا يغفر الله لك، حتى لو أن فعله في ظاهره يقتضي أن الله يعذبه به ولا يغفر له فلا تقول هذا، بل قل أسأل الله أن يغفر لك، لا أسأل الله أن يتغمدك برحمة، أسأل الله أن يعفو عنك، أسأل الله أن يعينك على طاعته إلى آخره. هذا الفعل الذي يفعله الآن قد يبعده عن الله، لكن ربما يهديه الله يعني بعد ثوان أو بعد ساعات، أنت لا تدري يعني متى تنزل رحمة الله سبحانه وتعالى. فكان أبو هريرة يحذر الناس أن يقولوا مثل هذه الكلمة في غضب، وخرجه الإمام أحمد وأبو داود. فهذا غضب لله ثم تكلم في حال غضبه لله بما لا يجوز، وحتم على الله بما لا يعلم، فأحبط الله عمله، فكيف بمن تكلم في غضبه لنفسه ومتابعة هواه بما لا يجوز. وفي صحيح مسلم عن عمران بن حصين أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، لعنت الناقة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني سمع هذا اللعن، فقال خذوا متاعها ودعوها، أي دعوا الناقة. وفي رواية أنها إيه؟ إنها ملعونة، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأن هذه اللعنة أصابت الناقة، يعني وافقت ساعة إجابة فاستجيبت هذه اللعنة في حق الناقة. وفيه أيضا عن جابر قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، ورجل من الأنصار على ناضح له، فتلدن عليه بعض التلدن، فقال الناضح اللي هو ايه الجمل يعني، اي فتعثر عليه هذا الجمل، ها فتلدن عليه بعض التلدن، فقال له شأ، يعني زي احنا في مصر شيء للبهيمة شيء كده، تعرف تكتبوها؟ تعرف تكتبوها؟ اللي يكتبها يقول لي بيكتبها ازاي دي. احنا عندنا ايه شيء او حا، حا اللي عندنا بقى في القاهره في المدن يعني يقولوا حا، مش لكن في الارياف يقول حا، فيدل ان بتوع الارياف عندهم تجويد كويس يعني.

شبيه بهذا الحديث أو شبيه بحالة من في مرضه أو في صومه أو في سفره يغضب، ولكنه إيه؟ ولكنه يعود إلى التكفير عن ذلك. فأما من كان من كفر أو ردة أو قتل نفس أو أخذ مال بغير حق ونحو ذلك، فهذا لا يشك مسلم أنهم لم يريدوا أن الغضبان لا يؤخذ به. وكذلك ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق أو يمين، تعرفين العتاق؟ العتق يعني عتق العبد، فإنه يؤخذ بذلك كله بغير خلاف. زي واحد عندنا في التلفزيون المصري من الأسبوع اللي فات يقول ازاي، يعني ازاي الرسول يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ها النكاح والطلاق والعتاق، ازاي يعني الرسول يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد؟ بيستدل بقى عليه، قلت ما هو لو صح الحديث دوت يبقى كل الممثلين والممثلات اللي اتجوزوا في الافلام والتمثيليات يبقى زواجهم وقع. فهو بيستدل على ضعف الحديث بان ايه صحته تستلزم ان هذا الزواج الذي يقع تمثيلا ها سيقع. طب يعني انت تستدل بالباطل على تضعيف الحق. زي مره زمان كنت صغير، انا بقى ساعتها كنت عندي 20 سنه كده، فداخل انا البيت وعندنا ضيوف، فكنت لابس القميص قصير يعني فوق الايه فوق الكعبين كما هو السنه يعني. فواحد من الضيوف بيقول لي يا طارق يا ابني انت ليه لابس الجلابيه بتاعتك قصيره؟ فانا حبيت ايه اوصل له المعلومه بهدوء، فقلت له حضرتك مش انت عارف ان رسول نهى ان يتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال؟ قال اه. قلت طيب النساء بتلبس طويل ولا قصير؟ قال لي بتلبس قصير طبعا. قصير فافحمني حقيقة، لا معقول افحمني، انا كنت مستني يقول لي طويل اقول له اذا الرجال يلبسوا قصير وتخش العملية كده ها. وبعدين هو نفسه تطرقنا لمسألة المعازف والموسيقى وكده، فقال لي معقول الرسول يحرم الموسيقى؟ معقول الرسول يحرم الموسيقى؟ ازاي الرسول مش ممكن الرسول يحرم الموسيقى؟ قلت له ليه يعني طب يعني ممكن نختلف هي الرسول حرم او ما حرمش، لكن ليه مش ممكن يعني؟ هو وارد ان يحرم ووارد انه لا يحرم، هذا من حيث يعني من الاحتمال العقلي ها. لو حرم لساغ عقلا، ولو لم يحرم لساغ ايضا عقلا. فليه بقى مش ممكن؟ ليه مش ممكن؟ قال يعني بقى الموسيقى دي اللي هي غذاء الروح والواحد بيسمعها كده الرسول حرمها؟ معقوله هذا الكلام؟ فقلت له ما هو مساله غذاء الروح دي بقى انهي روح؟ ما عندنا الخفافيش ما بتعيش الا في الظلام، تقدر انت تعيش في الظلام؟ ما هو انهي روح؟ ما هو في الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القران ان القران ينزل على قلب دون قلب، فيؤثر بقلب تأثيرا إيجابيا وعلى قلب تأثيرا إيه سلبيا، مش كده ولا إيه؟ كما قال الله نزل أحسن الحديث كتابا مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ها ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى إيه ذكر الله. ده حال الإيه المؤمنين، القرآن هو القرآن لم يتغير، ينزل على قلب المؤمن فيزيده إيه. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالقصة مش بسيادتك وتلقيك لهذا الأمر، يعني أنا عن نفسي لما بسمع موسيقى بتعب نفسي، أنت بترتاح، طب أنا ذنبي أنا إيه؟ أنت بترتاح، أنت أنا لما بسمع القرآن أنا لما بكون مصدع، لما بكون تعبان، لما بكون حاسس إن قلبي مغلق اسمع قران احس كده الدنيا فتحت امامي انشرح صدري. انت العكس، طب جنبي ايه؟ فما تقولش مش ممكن الرسول يحرم الموسيقى، لا اذا حرم يبقى هو حرام، اذا لم يحرم فليس بحرام، لكن ما تقولش مش ممكن. ويكون المقياس عندك هو العادات والتقاليد التي الفتها وعشت عليها، فاهم؟